يا أبي سعفني بكلامك أوصفك بي يا رجل. يا أبي سعفني بكلامك أوصفك بي يا رجل. أنا شما أكبر أحتاجك طبق بعيونك طفل يا أبي يا أبي. قبل مني التجاعيدك على سجادة صلاتك على وجهك على إيدك على النظارة القديمة على ثيابك على شيبك. الليلة مشتاق لضحكتك كل شي بالدنيا يتعوض إلا أنت يا أبي يا أبي. يا حبيبي منين أجيبك تحياتي غصنك الأصغر صغيرك حبيبك مسبح بيدك الأسرة وبصلاتك تكتمل. انت شيال الهموم وانت لمام الشمس. يا أبي سعفني بكلام أوصفك بي يا رجل. أنا شما أكبر أحتاجك وأبقى بعيونك طفل يا أبي. العب على كتافك وانت شايل زمن قاسي. الفضل في ثمرة نجاح المبدأك يا تاج راسي. بدت من نورك حياتي وبيك تبدأ ذكرياتي. اشتهي حتى قسوتك دلالك آه من خوفي عليك. يا ما اتذكر عنادك اترك التدخين بابا والله دمرني سعال. ودي ابكي بين يديك كيف صحتك كيف حالك. أنا تلميذك المخلص وانحني الحضرة جلالك. انت لو ترضى علي انت لو ترضى علي انت لو ترضى علي. ربي افتح بوجهي والصعب يصبح سهل يا أبي. صورتك تطلع أمامي بهيمة موقف خطير. انجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير. تحية لعزة نفسك يا أبي سعفني بكلامك أوصفك بي يا رجل. أنا شما أكبر أحتاجك وأبقى بعيونك طفل يا أبي يا أبي. أهدي هذا الكلام الجميل إلى والدي العزيز وإلى كل أب في العالم فايز الحلو. وفي الختام نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا بما قدمنا وأن يجعل فيه الخير والفائدة لنا ولكم. جميع الحقوق محفوظة في العالم. لمركز الإحسان، موبايل 0933-481-849. التوزيع الحصري في الجمهورية العربية السورية، مركز البيان، دمشق، مقابل مدخل الحريقة خلف جامع الدرويشية. هاتف 2-217-429. حلبوني 2-226-163.